بل لا بد إما أن يخصص بيش بالشرع أو بالحس أو بالعقل. الله خالق كل شيء، نقول الله خالق كل شيء عدا ما لا يخلق، ما ليس بمخلوق، كنفسه سبحانه وصفاته، ومن ذلك كلامه، ومن ذلك كلامه. وهذه المسألة لها نظير، لها نظير في ذكر النفس. الله سبحانه أثبت أن له نفسا كما قال تعالى على لسان عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما في نفسك. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس. فهل يدخل في هذا العموم نفس الله؟ لا، لأنه الحي الذي لا يموت، لأنه الحي الذي لا يموت. فتبين بهذا بطلان ماذا؟ بطلان قولهم، بطلان قول الجهم وأصحابه من أن القرآن مخلوق، من هذا الوجه، من هذا الدليل. الله خالق كل شيء. طيب، أوردوا إرادا آخر، قالوا: عندنا دليل على أن القرآن مخلوق، والخلق حدث أو إحداث، والمخلوق محدث، وقد قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. محدث يعني تقول هذا الشيء، الإنسان محدث يعني مخلوق، لأن الإحداث هو الخلق. فهنا الإحداث وصف وصف به القرآن أم لا؟ ها؟ نعم، هنا في هذه الآية: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. لأن الحوادث مخلوقة، ومحدثها من؟ الله عز وجل. قالوا كذلك القرآن، وهذا نص صريح عندهم. فالجواب على ذلك كما أظن سبق الكلام على هذا، أن قوله محدث ليس المراد بأنه مخلوق، بل كما قال ابن كثير: محدث يعني جديد في إنزاله، فهو حديث النزول. حديث النزول على النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ قبل أن يبعث هل كان على دراية بالقرآن؟ لا. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وكقوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ولذلك نهى ابن عباس رضي الله عنهما عن أن أسأل أهل الكتاب عن شيء، وقال: فإن بين يديكم أيديكم قرآن الله عز وجل الذي كان نزوله حديثا، لأنه لا نحتاج إلى أن إيش؟ إلى أن نسأل. فيكون معنى قوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربي، ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، أي محدث في أي شيء؟ في نفسه هو، في القرآن أم في الإنزال؟ في الإنزال، محدث في الإنزال، لا محدث في كونه هو. طيب، الإمام أحمد ذكر هذه القولة، أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. وعلينا أن نحلل هذه الكلمة التي قالها الإمام أحمد رحمه الله. قوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي هذه مصدر، مصدر، إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه جهمي. قال ذلك رحمه الله لأن الجهمية شعارهم هذا، كانوا يقولون إن القرآن مخلوق، وطائفة منهم تقول ماذا؟ تصرح طائفة تقول إيش؟ لا، طائفة تصرح أنه مخلوق، طائفة تقول لفظي بالقرآن مخلوق. وقد ابتلي بالطائفتين بالكل الإمام أحمد رحمه الله. نقول إذا نظرنا إلى الصيغة اللغوية للفظي فإنها مصدر، فعندنا لفظ وعندنا تلفظ، وأحد الأمرين مخلوق في الحقيقة. انتبه، إذا أريد باللفظ المصدر، المصدر فهذا حق، صحيح أم لا؟ إذا أريد به المصدر فهو مخلوق، يعني إذا أريد به اللفظ التلفظ، تلفظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوق أم لا؟ أي مخلوق، لأن كلامنا صفة فينا ونحن مخلوقون، وصفاتنا صفات مخلوقة. كيف مخلوق؟ فأنت إذا حركت لسانك، حركت هذا الجهاز الذي من الله عز وجل عليك به في الكلام، تحركه بالقرآن أو بالحديث أو بكلام الناس أو بكلامك أنت، إيش نقول هذا؟ تلفظك هذا مخلوق أم لا؟ مخلوق. لكن إذا أريد بالمصدر اسم المفعول فهذا غير مخلوق، لأن اسم المفعول قد يعبر به عن المصدر. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد مصدر، المراد به مردود. وكقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى حمل. شو معنى حمل؟ مصدر هذا ولا يعني أولات محمول، لأن هذا الحمل محمول أم لا؟ إذن هو تعبير عن اسم المفعول بأي شيء بالمصدر. فإذا قلنا، فإذا كان قولهم لفظي بالقرآن إيش؟ مخلوق، وكان المراد اسم المفعول فهذا باطل. ليش؟ لأن يكون لفظي المراد به ماذا؟ يعني المتلفظ به، لفظي أي المتلفظ به. ما المتلفظ به؟ القرآن، وهذا ليس بمخلوق. أما إذا أريد به المصدر فهو مخلوق أم لا؟ لكن مع ذلك انظر الإمام أحمد سد الباب، لأن قولك لفظي بالقرآن غير مخلوق لا تحتاج لأن تقول هذا أصلا. أنت من الذي كلفك أن تقول لفظي مخلوق أم غير مخلوق؟ لكن لما كان هذا الشعار الجهمية ماذا قال الإمام؟ قال من قال، لا فرقوا، قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. لأن السلف ما تكلموا هذا الكلام أصلا، ليش تورد هذه الإرادات أنت؟ إذا قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق لماذا تقول هذا الكلام؟ لا تقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، لأن المقام الكلام في كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور توجب إيش؟ الشبهات في، على تورد شبهات على القلوب وعلى الأفكار. ما أدري هل كلام الإمام أحمد مفهوم الآن أم لا. الآن إذا قال قائل لفظي بالقرآن مخلوق، فإذا كان لفظي هنا معبر به عن المصدر، صحيح أم لا؟ يعني التلفظ الحركة التي تصدر مخلوق هذه أم لا؟ مخلوق بالقرآن وبغير القرآن، صحيح أم لا؟ فإذا قلنا بها يقول الإمام أحمد فهو مبتدأ. ليش؟ لأن شعار الجهمية كان هذا مرفوع عندهم، فكان يضرب الطائفتين. أما الذي صرح قال يقول بأن القرآن مخلوق فهو جهمي، وأما الذي يقول غير مخلوق فيقول أنت مبتدأ، لأنك الأصل أنك لا ينبغي تتكلم هذا الكلام. الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق وقصدوا بذلك ماذا؟ المفعول، يعني اللفظ ذاته. ماذا نقول؟ هؤلاء جهمية، هؤلاء جهمية ضالة، فهمتم؟ طيب، القرآن كلام الله، فقال الجهم ما تكلم به، خلقه خلقا، لأنه لو تكلم به لاحتاج إلى أسنان ولسان وشفتان. لا إله إلا الله، شوف الآن الإرادة، الشيطان كيف يلعب بالعقول. قال هل هذا نفهم؟ نفهم إذا كانوا كلام حقيقي، يعني يتكلم به، وإذا تكلم به يحتاج إلى جهاز يتكلم به كالإنسان. وهل هذا ممكن؟ نقول الله عز وجل يقول أولا ليس كمثله شيء، ولا يلزم في الكلام أن يصدر من متكلم له آلة كلام أصلا، صحيح أم لا؟ هل يلزم في الكلام أن يأتي من إنسان عنده جهاز كلام من فم ولسان وأسنان؟ لا يلزم. واستدل عليهم بقوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. طيب وهذه الجلود عندها أسنان ولسان وفم والعيون عندها والآذان عندها، وهذا لا شك أنه دليل مفحم. أو كقوله تعالى أيضا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا، طيب هل يد فيها فم ولسان؟ تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، فلا يلزم. وها نحن نرى في المخلوقين اليوم الإنسان توصل إلى صناعة أشياء تتكلم ولا لسان فيها ولا شفتان ولا أسنان، صحيح أم لا؟ ما بصحيح، أشياء تتكلم. ترى الآن الدمية، دمية العروسة تتكلم، في دمى تتكلم، حتى قيل أنها إذا جاعت صاحت، وإذا إذا عطشت بكت، فهمتم؟ وهذا شيء يخلقه الإنسان بيده ويصنعه بيده، فلا يلزم هذا. فتبين بذلك إيش بطلان قولهم، فهو تكلم سبحانه وتعالى به حقيقة كلاما يليق به على الوجه الذي أراد. ثم انظر إلى قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل قال فأجره حتى يسمع خلق الله؟ أجيبوا جماعة، أبدا، فسماه كلاما حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال تعالى وكلم الله موسى تكليما. إذن هو كلامه عز وجل، تكلم به بالصوت والحرف واللفظ على الوجه الذي أراد، كلاما من أحسن ما يكون. وقلنا ذلك تنزيها لكلام الله تعالى عن ما يعتقده الأشاعرة من أن القرآن هو المعنى القائم بنفسه المجرد عن أي شيء، عن الألفاظ والحروف، لأن هذه عقيدة الأشاعرة. الأشاعرة يقولون القرآن هذا الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله، ليس كلام الله، عبارة، يعني أن الله أراد أشياء في نفسه فخلق هذه الأشياء التي عبر بها عن نفسه. سبحان الله، عجيب. ولذلك قال شيخ الإسلام انظر، قال ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. عندنا شيء ينبغي أن تنزه كلام الله عنهما، لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية، لا تقول إنه حكاية عن كلام الله، عرفت ما هي الحكاية؟ مثل لو أن إنسانا رفع صوته وصرخ بين الجبال، مش يحدث الآن إذا تكلمت ماذا تسمعون؟ أين الصوت وأين حكاية الصوت؟ الصوت المباشر، وإذا قلت هذه اللي سمعتموها حكاية صوت، هذا الصدى الذي تسمعه حكاية صوت. بعضهم من قال إن كلام الله حكاية، إنه ليس بكلام الله، إنه حكاية عن كلامه، يعني تكلم ثم صار له صار الكلام حكاية، فسمع جبريل الحكاية، ما سمع القرآن مباشرة. حط بالك، المعتزلة الأشاعرة طائفة منهم تقول إنه حكاية عن كلامه وليس كلامه المباشر، فيكون الذي سمعه جبريل حكاية الكلام. وقد بينا الحكاية الآن ما هي أم لا. أي. والفريق الآخر منهم ماذا يقول؟ يقول هو عبارة عن كلام الله، عبارة، يعني أن الله خلق أصواتا بعد أن أراد أن يعبر عما في نفسه فسمع هذه الأصوات جبريل، كما قالوا في تكليم موسى عليه السلام لربه، قالوا أن الله خلق أصوات عند الشجرة، الله يقول وكلم الله موسى تكليما، يعني ما في مجال، هذا مصدر مؤكد بايش؟ لا، هذا تأكيد بالمصدر، تأكيد بالمصدر ينتفي المجاز به مطلقا. هم يقولون خلق أصواتا عند الشجرة بجانب جبل الطور وسمعها موسى، ولا هذا صحيح؟ ليس بصحيح، هذا باطل بلا شك، لأن الله كلم موسى حقيقة، كلمه حقيقة، وسمع موسى صلى الله عليه وسلم ربه. وكذلك نقول بالنسبة للقرآن، فإن الله تعالى تكلم به بالصوت والحرف على الوجه الذي أراد عز وجل، وسمع ذلك جبريل سماعا حقيقيا، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خلافا لعقيدة من الجهمية الذين يقولون أنه مخلوق، والمعتزلة كذلك، والأشاعرة أيضا. وما أحسن ما قال الشنقيطي رحمه الله، إن الإنسان إذا قرأ القرآن فإن القرآن كلام الله، أو يقول فإن القرآن كلام الباري والصوت صوت القارئ. الكلام كلام من؟ كلام الباري عز وجل، والصوت صوت القارئ. واضح؟ يعني أنت لو تذهب إلى عجوز في باديتها ترعى الغنم، عجوز بسيطة، تقول لها يا أمه إيش هذا اللي عندنا، وتقرأ عليها القرآن، ماذا ستقول؟ يا ولدي هذا كلام ربنا، صحيح أم لا؟ يعني تجيب بفطرتها، تقول هذا كلام ربنا عز وجل. وهؤلاء العلوج انظر إلى أين يذهبون. ولا شك أن هذا من أعظم أنواع التعطيل، من أعظم إيش؟ أنواع التعطيل. لأن الكلام صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة كمال. ولذلك لما رد الله عز وجل على المشركين ماذا قال؟ قال فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فمن جملة ما أبطل الله عز وجل به عبادة الأوثان أنها لا تتكلم، ومن ليس متكلما ليس بأهل أن يكون ربا، ليس أهلا بأن يكون إيش؟ ربا وإلها معبودا. لكن بقي لنا أن نقول ماذا؟ أن نقول إنه عز وجل يتكلم كيف شاء، على الكيفية التي يشاءها سبحانه كيف شاء ومتى شاء وبما شاء كيف ومتى وبما. صارت ثلاثة كيفية يعلمها: الزمن متى، بما بالشيء الذي يتكلم عز وجل به بالصوت والحرف ولا يشبه صوته الأصوات، ولا يشبه صوته الأصوات. فهمتم؟ لأنه قال قائل إنك تكريم الله عز وجل لموسى وصوته العظيم الذي قد يزول الكون كله به، كيف تحمل موسى ذلك؟ نقول هذا أمر عائد إلى أي شيء؟ إلى قدرة الله، عائد إلى أي شيء؟ إلى قدرة الله. فالله تعالى قد يعطي عبده من الأنبياء والمرسلين ما يمكن أن يطيق به تحمل هذه الأمور التي تفوق العقول. عروج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في وقت قصير جدا لا يعد شيئا في الزمن، في حساب الزمن، ما بقي ليلة كاملة، هو ما بقي ليلة كاملة، يعرج به لسبع سماوات. وش تحتاج هذه؟ الآن العلم الحديث أثبت أن الإنسان كلما صعد في الجو كلما شو صار بتقلص الصدر ويضيق ضيق النفس، على حد قوله تعالى أفمن شرح الله، نعم، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما الصعد. طيب كيف صعد به السماوات العلى؟ الله عز وجل أعطاه من القوة وسلب عنه المقاييس الدنيوية ما يتحمل بها، فكذلك موسى. وهذا حصل له في الدنيا ولا في الآخرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الدنيا. لكن انظر سبحان الله، الله كلم موسى، كلمه تكليمة حقيقية، وأعطى لموسى القوة التي يتحمل بها أن يسمع ربه، لكنه ما أعطاه القوة التي يتحمل بها أن يراه. حينما سأله فقال ربي أرني أنظر إليك، يعني قال لا ترى، لن تراني، شيء لا يمكن أن تطيقه. ولما تجلى الرب عز وجل شيئا فقط يسيرا، ماذا حصل الجبل؟ جعله دك، انهد الجبل، جبل انهد، الله أكبر، فما بالك بالأجسام الضعيفة. طيب يقول: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. لو قال شخص إن هذا الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله، نجيب جماعة، يجوز ولا ما يجوز؟ لماذا؟ إذا قلنا إنه عبارة عن كلام الله ما معنى هذا؟ أن الله لم يتكلم به، يعني أن الذي بين أيدينا إنما هو تعبير عن عما في نفسه بشيء خلقه لا بشيء تكلمه حقيقة. فهمت من الفرق ولا لا؟ شاعرة. إذا قال إنه عبارة عن كلام الله نجيب، يعني أنه عبر به عما في نفسه. كيف عبر به؟ تكلما ولا خلقا؟ خلقا. عبر به إيش؟ خلقا، لا كلاما على رأيهم. فهو كلام الله حقيقة لا حكاية، الحكاية بينها أظن، ولا عبارة. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. رحمك الله. بل هذه للإضراب، الإبطالي والانتقالي؟ لا، الإبطالي، إبطال الذين قالوا إنه عبارة عنه أو حكاية عنه إذا قرأه الناس أو كتبوه. كتبوه بذلك في المصاحف، عندكم بذلك أو كتبوا، عندكم نسخة أخرى انظروا، لا أو كتبوه بذلك في المصاحف، لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. نعم، إذا قرأوه، إذا قرأوه نقول هو كلام الله. إذا سمعه، سمع الإنسان القرآن، هل يقول إنه كلام الشيخ؟ أجيبه لا. هو كلام الله أم لا؟ فإذا قال كيف كلام الله، هذا صوت الرجل ليقرأ. نقول كما قال الشنقيطي، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. واضح، واضح أم لا؟ هذا كلام الله، نحن في كلام الخلق، تنقل قولا عني أو تنقل قولا عن إنسان آخر، فيسمعك شخص يعرف هذا القول، يقول ها هذا كلام فلان، كلام فلان ينسب إلى من؟ إلى الأول، مع أنك أنت الذي نقلته، فهو منسوب إلى من؟ إلى المتكلم به أولا، إلى المتكلم به أولا. أو كتبوه بذلك في المصاحف، لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. المكتوب في المصاحف ماذا نقول؟ هل هو عبارة عن كلام الله ولا حكاية ولا كلام الله؟ كلام الله. فسواء كان متلوا مقروءا أم مكتوبا لا يخرج عن هذه التسمية أن نقول إنه كلام الله تعالى. وهذا أيها الأحباب ينبغي علينا أن نستشعر عظمة هذا القرآن، سواء قرأناه تلاوة من الصدور أو تلاوة من السطور، ينبغي أن نعظم هذا الكلام العظيم. لو استشعرنا أننا الذين نقرأه أو نسمعه كلام الله حقيقة، سبحان الله، لا وقع في قلوبنا الهيبة والعظمة لهذا الكلام الذي نقرأه. وكذلك الذي يحفظ شيئا منه، إذا تذكر أن هذا الذي يقرأه أو يحفظه هو كلام الله حقيقة الذي تكلم به في الحقيقة، سوف يعظم هذا الكلام. لكن الله المستعان، يعني صار كثير من الناس كأنه آلة فقط تدور، عبارة عن شريط يدور انتهى الأمر. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أخذنا الليلة الماضية بعض المناظرات التي حصلت بين الإمام أحمد إمام أهل السنة والجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. من ذلك قولهم إن القرآن شيء، وقد علقنا على هذا القول لأنهم أرادوا بذلك أن تكون كلمة شيء داخلة في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء. فما هو التعليق الأول؟ قلنا لا يلزم كل شيء. لا، قبل هذا، قبل هذا أنا أعرف في أشياء لا تكتبونها لأنكم تظنون أنها بس تخرج هكذا هذيان فقط. طيب خلينا من التقسيم، ما سألتك عن التقسيم. قولهم القرآن شيء، علقنا على هذا القول بما قاله أهل السنة والجماعة، وأنا أعرف أنكم لم تنتبهوا لهذه المسألة لأنكم تظنون أنها هذيان. أنا أقول لك، يلا علقنا على قولهم القرآن شيء. نعم. قلت لهم الله عز وجل قد يقول وقد يقول الأمر إذا أراد أمرا قد يقول بأنه شيء، ومنه قوله تعالى وإذا أردنا أمرا قالوا إكس، وإذا أردنا أمرا وإذا أردنا إنما قلوا إن أمر إنما أمرنا. يلا لما قول من شيء إذا أردنا أن نقول أن نقول فيقول أي فأنا أعينا مصحبا إذا أرد شيء فيحصره ويحدث بقوله بقول كيف يكون هذا الشيء. نعم الجهم على أنس تقولون أن القرآن يصدق عليه أنه شيء، وهذا بدل نقول وافقنا ولم نوافق كذا. طيب وافقنا أنه يمكن أن يصدق عليه أنه شيء صح، لأنه إذا كان الله قد عبر عن نفسه وهي الذات بشيء فالصفات من باب أول. طيب ثانيا في تعليق قلنا أن الله عز وجل هل عبر عن القرآن بأنه شيء في كتابه؟ لا. ما الذي عبر به؟ نعود إليك. لا أبدا. عبر بإرادة الأمر، فإنه إذا أمر بشيء يسميه شيء ومنه ما قلنا هكذا. والله عدول الشريعة ستسمعون الكلام. سؤال واضح؟ لا واضح السؤال، ما فيه غبش، لا تغبش، واضح السؤال. قلنا أن الشيء يقع بقوله، هذا هو المراد، الشيء يقع بقوله هو، واستدللنا بقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالشيء يقع بأي شيء؟ يقع بقوله، فتسميته شيء لم ترد في القرآن. وعلى تقدير صحة تسميته ماذا نقول؟ نمشي إلى الذي أردتم أن تجيبوا به أول مرة، وقد قلناها مرارا أنه لا يلزم من كل شيء أن تكون العموم. ما واضح؟ لا ما هو واضح. أعد ما قلت. ما هو واضح زوابي. ما هو واضح. صلى الله عليه وسلم. يلا اللهم صل وسلم على رسول الله. الجهم قال القرآن شيء ولا؟ قلنا له ها؟ قد نوافق قد لا نوافق. ليش قد نوافق؟ لماذا قد نوافقه؟ لا طيب من صفاته يمكن أن نقول شيء من هذا الوجه. طيب التسمية له بشيء جاءت في القرآن. أي الله عبد اللطيف. بل الشيء واقع بقوله. أحسنت. الشيء واقع بأي شيء؟ بقوله. طيب الآن قال إنه يقول عز وجل الله خالق كل شيء. أكمل عبد اللطيف. أيه. فذات الله وصفاته غير مخلوقة. نعم. لا يلزم إطلاق كل شيء تخرج جميع الأشياء في هذا الخلق. واستدلنا في بعض الآيات كآية كريح الإكعاد كل شيء تدمر كل شيء بأمر فيها. وقلنا أنه ما دمر لا السماوات ولا الأرض، وقلنا لم تدمر حتى مساكن آلهة. ولذلك قال بعدها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. دليل آخر من القرآن على هذا أنت. قوله تعالى عن ابن سينايس عليه السلام قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. لا غير هذا غير. في بلقيس ماذا قال؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت ملك سليمان؟ صح. لم تؤته. نظيره يا حمزة الآن. أيوة. نظيره أن قوله تعالى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الله عز وجل له نفس. وقوله تعالى في سورة الرحمن كل نفس ذائقة الموت. في آيات. نعم. لا تدخل في العموم. لا تدخل. صحيح؟ لا تدخل في العموم. لا تدخل في العموم. طيب. يوسف. سمى الله تعالى ما حضرت. سمى الله تعالى يا كمال القرآن بأسماء. من ذلك وحي وكلام. دليل على أنه سماه وحي. أوحينا هذا فعل. فعل هذا فعل. إن هو إلا وحي يوح. وش معنى إن هو؟ وش معنى إن هو؟ ما هو إلا وحي يوح. فيكون في الآية رد على من؟ لا، على المعطلة. لا، على الجهمية الذين قالوا أنه مخلوق. ما قالوا إن هو إلا خلق. صح. طيب، أخذنا أشياء أخرى. نعم، إيراد آخر أوردوه في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. محدث لأن الإحداث شو؟ الخلق. والحوادث المخلوقات. محدث اسم مفعول. هل ورد به مخلوق أم ماذا محمد؟ قلنا هذا الكلام. يلا يا سفيان ماذا قال؟ شديد في إنزاله ونزوله. صحيح. ماذا قال ابن عباس؟ حديثا ولا تحتاجون إلى كتب أهل الكتاب. ما نظير هذه الآية؟ محدث. انت. نظيرها مما يدل على أن قولهم باطل، مما يؤيد تفسير ابن كثير وأهل السنة. هذه مشكلة والله. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. إذن الذي هو يعني محدث يعني جديد، إيش هو؟ ما هو إنزاله ومعرفة أحكامه وتبليغه للناس، هذا هو المحدث. فهمتم؟ هذا أخذناه. أخذنا شيء آخر ولا ما أخذنا؟ قول لفظ القرآن. أي ما أخذنا من نظرات أخرى، لأن في أشياء أخرى أوردوها سوف نذكر. إيش هي مثلا؟ قال الجهم أن أثبتنا الكلام أن القرآن كلام الله، يلزم من ذلك إثبات اللسان وال الآلة، آلة التكلم. فما هو الجواب على كلامه؟ التي تتكلم وليس لها آلة. يوم نختم على أرطاهم وتكلم أيديهم. نعم. نعم أكمل. وتشهد أرضهم بما كانوا يكسبون. وكذلك قوله تعالى قالوا أنطقنا الله التي أنطقت. إيش هي؟ وقالوا لجلودي يعني ما شهدتم عليه. قالوا أنطقنا الله التي أنطقت كل شيء. مع أنها نطقت بلسان وكيف؟ ها؟ إذن قد ينطق الله إيش؟ الأشياء. فإذا كانت المخلوقات قد يمكن أن تتكلم بلا آلة تكلم، ها، فالخالق من باب أولى سبحانه وتعالى. صفة الكلام صفة كمال أم نقص؟ وما وجه ذلك؟ لأننا لما نتكلم أنا أعرف في أشياء تكتب يظن أنها لابد من كتابتها، وأشياء لا تكتب يزهد فيها، وهي هي التي تكون فيها العلم. نعم. الكلام هي صفة كمال، رجل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أبطل عبادة المشركين عبادة لآلهتهم. نعم أحسنت، أن من أوجه إبطال عبادة الأصنام والأوثان أنها غير ناطقة غير متكلمة، صح؟ ما الدليل؟ فرغ إلى آلهتهم وقال ألا ما لكم لا تنطقوا؟ يكفرون بشرك يقولون ينبئك مثل خبيث. نعم، ومن أضل ممن يدعو له ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون، صح؟ فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إذن يوسف، عدم النطق في الشيء نقص ولا كمال؟ إذن كلامه سبحانه كمال ولا نقص؟ أجيبه، صفة كمال لا شك. وفي الخلق نحن في الناس الأخرس ماذا نقول؟ نقص ولا نقص ولا كامل؟ ولذلك هذا النقص اعتبره الفقهاء في الإمامة مثلا، من العلماء من قال إنه لا تصح إمامة الأخرس، واعتبروه في الشهادة في الإدلاء بشهادته في العقود، ها؟ وغير ذلك من الأمور. مما ابتلي به الإمام أحمد قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، فما هو جوابه عليه رحمة الله؟ وأنا سأضيفكم بعض المناظرات التي وقعت بينه وبين الجميع، لأن المسألة فيها يعني أرى أنه في الفهم ما كان جيد أمس، وكان الأولى أن توقفوني لنعيد الدرس أو نعيد بعض الأشياء. ها؟ والله استقصره بعضكم واستقله بعضكم. ليش؟ الله المستعان. صلى الله عليكم العون. والله ما نقصد يعني تعجيزكم أبدا والله، لكن نريد أن نتقدم يعني الآن الكتاب أوشكنا على سنة ونصف ما نهينا. يلا إيش قال الإمام أحمد في هذا اللفظ؟ قولنا اللفظ يعني هناك اللفظ يعني هو مصدر يعود إما على التلفظ أو لفظته يعني المفعول، فإذا كان مقصود به المصدر وش يعبر به عن أي شيء؟ عن فعل الفاعل أو عن المفعول؟ فعل الفاعل هو المصدر أو عن المفعول؟ طيب ما الدليل على أنه قد يعبر عن المصدر نعم أنه قد يعبر عن المفعول بالمصدر؟ أولاد حمل بمعنى محمول المقصود هذا من القرآن. الدليل الآخر من السنة قال صلى الله عليه وسلم يعني العمل ليس عليه أمر نفه ورد بمعنى مردود، المقصود يعني اسم المفعول، صح؟ وهل يكون مجاز هذا؟ يلا ملحق به ولا ها؟ ألم نقل إنه مما يلحق بالمجاز التعبير عن المصدر باسم المفعول والعكس؟ قلنا ولا ما قلنا؟ قل ملحق به. طيب إذا قصدنا بقول القرآن المخلوق، إذا قصدنا يعني المصدر الذي يعني ينوب عن اسم المفعول، لا هو ماذا علق عن هذا القول؟ قول الجهمية. هو قال ما قال بهذا القول فهو الجهمية. أعد القول، أعده أنت. من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمية. أيوة. قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. طيب هذا الذي نريد أن نقف عليه، هذا قول الإمام أحمد. الآن إذا ذهبنا لنحلل هذه الكلمة من حيث اللغة، طيب نحللها، لأن هذا التحليل ما كان من عند الإمام أحمد. نعم. بالنسبة لقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذه لفظي إذا قصدنا بها يعني المصدر يعني تدل على الفعل فهذا صحيح، يعني قولنا بالقرآن أو بغير القرآن هذا مخلوق هذا الفعل. لأن الكلام فينا صفة ونحن مخلوقون فصفاتنا مخلوق. لفظي بالشعر مخلوق، صح؟ لفظي بالحديث، لفظي بالقرآن مخلوق. إذا قصدنا ماذا؟ مجرد المصدر يعني فعل الفاعل الذي هو إيش؟ التلفظ. فإن قصدنا المفعول يعني المتلفظ به، يعني اللفظ ذاته. هذا ايش؟ ما وجه تسمية الإمام أحمد رحمه الله لمن قال لفظ وإن قلت وإن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع؟ إن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، ما وجه إطلاق وصف المبتدع عليه محمد؟ لأن هذا الكلام لا ينبغي الاتيان به أصلا، ولا حاجة. هل نحن في حاجة في الحقيقة؟ فالإنسان الذي يتكلف الشيء الذي لم يكلفه الله به ولم يكلفه الناس به، وش يكون هذا؟ مبتدع، لأنه تنطع ولا ما تنطع؟ فعندنا سبب من أجله أطلق الإمام أحمد هذا الكلام أيضا، لأن هذا كان شعارا ليش؟ للجهمية. فلذلك من أجل سد الباب. لكن نحن عند التحليل اللغوي فقد علمنا الآن التفريق بين هذا وذاك. واضح؟ طيب، هذه مما ابتلي به الإمام أحمد. طيب، الإمام أحمد قسم الجهمية على ما ذكر من نقل عنه إلى أقسام وفرق. أنا ما حضرت، تعرف؟ يلا ما أجي. القسم الأول قالوا أن القرآن غير مخلوق، والقسم الثاني قالوا أن القرآن مخلوق، القسم الثالثة قالت أن كلام لفظ. عبد الحبيب اللطيف قسم الإمام أحمد الجهمية إلى ثلاث أقسام. القسم الأول قالوا نقول أن القرآن كلام الله ونسكت. وش يريدون؟ هل أرادوا موافقة أهل السنة؟ أجيبوا الظاهر هذا. نعم. القسم الثاني قالوا أن القرآن مخلوق. إذا قالوا نسكت يعني إذا إنهم يقولون بقول التفويض، فهمتم؟ نعم. القسم الثاني أنهم قالوا أن القرآن مخلوق، والقسم الثالث قالوا أن لفظي بالقرآن مخلوق. من الذي نقل عن هذا التقسيم؟ أنا المسألة تحتاج إلى إثبات سند. قال هذا كلام الإمام أهل السنة. خلاص رحمه الله نقلوا عن عبد الله بن أحمد. صالح ابنه صالح، والسند متصل. طيب، لا خلينا نمشي في نضيف بعض المناظرات احسن. ابتلي الامام احمد ايضا ببعض المناظرات مع الجهمية يا نشيب، حيث أن الجهم أورد عليه هذه الآية فقال إن الله يقول إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم كلمته. فقال الجهم عيسى مخلوق ولا غير مخلوق؟ قال إمام أحمد نعم مخلوق، كلمته ألقاها إلى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. قال الجهم إذن كلمته مخلوقة أيضا، كلمته مخلوقة، لأن الضمير يعود على من؟ يعود على عيسى. إنما المسيح عيسى بن مريم كلمة الله، صححوني بارك الله فيكم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم. عيسى ماذا نقول فيه؟ مخلوق. كلمته رسول الله وكلمته. شبهة الجهم أن عيسى مخلوق وأن عيسى هو كلمة الله، فبما أن عيسى مخلوق فكلمته مخلوقة، فهو يصدق عليه أنه أو في وصفه أنه رسول وعبد وكلمة الله. ورسول ايش هو؟ مخلوق ولا عبد؟ مخلوق على كلام الجهم، كلمته مخلوق، لأن الأوصاف كلها على من؟ يعني لو أشرت إلى عيسى عليه السلام تقول هذا رسول الله وهذا نبي الله وهذا عبد الله وهذا كلمة الله، فهمتم؟ شبهة ولا ما شبهة؟ يعني شبهة، شبهة لقليل العلم. فقال الإمام أحمد رحمه الله: إن الكلمة هنا هي كلمة كن التي بها صار عيسى. الكلمة هي كن، فكني عيسى بيش وكان بأي كلمة؟ بكلمة الله، يعني بقول الله كن فكان. فهمتم؟ لأن النصارى ماذا قالوا؟ قالوا إن عيسى ففرقة منهم، فرقة منهم يقولون إنه جزء من روح الله، كقطعة من الثوب أو الخرقة من قطعة الثوب، والعياذ بالله. لأن الله ماذا قال؟ لبس عليه وروح منه. والجهمية المعطلة ماذا قالوا؟ قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته، وكلمته ايش؟ مخلوق. والصحيح ما عليه أهل السنة والجماعة أن عيسى ابن مريم، أن عيسى ابن مريم هو عبد الله ورسوله، والكلمة التي صار بها وكان بها هي كلمة ايش؟ كن. وأما قوله تعالى وروح منه، روح منه، ليس المراد أنها جزء من روح الله أو من نفسه عز وجل، بل منه ابتداء. ويكون هذه الإضافة، تكون الإضافة من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، كقوله تعالى عن آدم ونفخت فيه من روحي. هل مراد أن الله سبحانه نفخ هو في آدم أم خلق روحا؟ أجيبوا، خلق روحا لآدم، فهذا من باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى الخالق. وانظر إلى قوله تعالى أيضا كما استدل ابن بطة في الإبانة على بطلان قولهم، قوله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. منه ايش معنى منه؟ يعني ابتداء من تسخيره سبحانه وخلقه، ولا ينسى المراد أنها جزء منه. فهمتم ولا ما فهمتم الكلام هذا؟ بدر فهمت؟ إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما الكلمة؟ كلمة إيش؟ كن التي صار وكان بها عيسى، روح منه. هل كما تعتقد النصارى كقطعة من كل أو جزء من كل؟ ليش هذه؟ ابتداء منه سبحانه وتعالى، ليس إيش؟ قطعة منه، كقوله تعالى ونفخت فيه من روحي، فالإضافة هنا إضافة إيش؟ إضافة المخلوق إلى الخالق، كقوله تعالى ناقة الله وسقياها، بيت الله بيتي للطائفين. فإذا جاءت مثل هذه الإضافات فإنها تدل على إضافة إيش؟ المخلوق إلى الخالق، وفائدتها التشريف والتكريم والتعظيم. قال الجهم: إن القرآن إما أن يكون في السماوات أو في الأراضين، أو في الأرض، إما أن يكون في السماوات وإما أن يكون في الأرض. وقد قال تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. والسماوات سبع، والقرآن تقولون إنه في السماء الدنيا، فهو بين السماوات والأرض, والأرض أم لا؟ والله قال خلق السماوات والأرض وما بينهما, فيشمل هذا أيضا القرآن, فيكون حينئذ القرآن وجه على رأيه مخلوق. وهذه شبهة ولا ما يشوفها؟ ها؟ شبهة؟ ها؟ شبهة على قليل العلم. فما هو الجواب؟ الجواب كما قال الإمام أحمد رحمه الله, إن الله تعالى ذكر خلقه للسماوات والأرض بالحق, فقال خلق ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق, والحق قوله, لأن الله يقول قال فالحق والحق أقول, فالحق والحق أقول, وقوله ليس بمخلوق. فيكون قوله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما, ما الذي استثني منه؟ استثني منه القرآن الذي هو قوله وكلامه عز وجل. ما وجه استثناء هذا القرآن؟ أنه قال خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق, والحق ما هو؟ قوله. ما الدليل؟ قوله تعالى قال فالحق والحق أقول, وقال تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل, فزالت بهذه شبهة الجهم وأتباعه. إذن القول بأن القرآن مخلوق قول باطل يرده العقل والنقل. ولذلك صدق ابن القيم حيث قال إننا إذا قلنا إن الله لا يتكلم فقد أبطلنا الشرع والقدر. إذا قلنا بأن الله لا يتكلم فقد أبطلنا الشرع وأبطلنا القدر. أما وجه إبطال الشرع أن الله تكلم الأنبياء, كلمهم إما مباشرة كما كلم من؟ موسى عليه الصلاة والسلام, وإما عن طريق الوحي. فإذا قلنا أنه لا يتكلم وش أبطلنا؟ أبطلنا كلامه للأنبياء. فإذا أبطلنا كلامه للأنبياء وش كن أبطلنا؟ أبطلنا الشرع, لأن ما جاء به الأنبياء شرع أم لا؟ شرع ووحي. وأما وجه إبطال القدر فلأن الله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وهم يتناقضون في الحقيقة, لأننا لو سألناهم كيف خلقت هذه الأمور لقالوا بقوله كن فيكون. نقول تعالى نمسككم الآن, ألستم تقولون أنه لا يتكلم؟ فهمتم؟ احنا لو سألناهم وقلنا لهم كيف خلق هذا الخلق سوف يقولون ايش؟ بقوله كن فيكون. انتم تقولون بقوله, او تقولون أنه يتكلم, فتناقضوا. ايش نقول؟ لا, ما يعودون, يسقط في أيديهم في هذه الحال, يسقط في أيديهم. ومما استدلوا به أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان تحاجان وتظلان صاحبهما يوم القيامة تحاجان عنه. وفي لفظ من طير صواف, فما هو الجواب؟ قالوا هذا دليل أنه مخلوق. نقول الجواب على ذلك أن المعاني قد يخلق الله عز وجل لها أعراضا توازيها, توازيها. فمثلا الحسنة, إذا الإنسان اكتسب حسنة, طيب إذا تصدق بصدقة, تصدق بصدقة بدرهم وأخلص لله عز وجل في ذلك, ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تصدق العبد بصدقة فأخفاها وابتغى بها وجه الله فإن الله يربيها له كما يربي أحدكم فلوه, يعني يربيها له عنده سبحانه وينميها هذه الصدقة كما يربي أحدنا مهره الصغير ابن الحصان. ابن الحصان في الغالب إذا كسبه الإنسان فإنه يكون على فرح بكسبه. ليش؟ لأنه جميل المنظر، صحيح أم لا؟ تجده يرعاه كأنه يرعى ابنه. طيب وش نقول هنا؟ نقول أن الأعراض إيش؟ قد يحولها الله عز وجل إلى أجسام. فانظر إلى الحسنات والسيئات كيف توضع في الميزان. وكانت هذه شبهة رد بها من أنكر الميزان يوم القيامة، قال أن هذه معاني، كيف الأعراض والأجسام هي التي توزن، ما هي المعاني؟ ماذا نقول؟ نقول أن يوم القيامة تختلف الموازين فيه، وأن بعض الأعراض يحولها الله عز وجل إلى أجسام دالة عليها، إلى أجسام إيش؟ دالة عليها، وإن كانت في حقيقة أمرها إيش؟ أجب. وإن كانت في حقيقة أمرها معان. وهذا حتى في الدنيا، فالله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة بالصوت والحرف واللفظ، ثم حول هذا القرآن إلى شيء بين أيدينا، إيش؟ إلى كتابة، إلى شيء مكتوب بين أيدينا ويصدق عليها أنه كلام الله. ثم قال المؤلف رحمه الله، وين وصلنا؟ القول بأن القرآن مخلوق قول لا شك أنه خطير وباطل، وقد ذكر الإمام اللالكائي رحمه الله النقل عن 500 عالم من أهل السنة بأن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، كافر. القول عن كم من عالم؟ 500 عالم من أهل السنة بأن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، فهو كافر. فالكلام صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوق، بخلاف صفاتنا نحن. ثم قال المؤلف رحمه الله وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ذكرنا هذا، ها؟ ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، لكن ما ناقشناكم فيه. ما الفرق؟ وإن كان فيه تعليق هنا، ما الفرق بين أن يقول حكاية وعبارة؟ ذكرنا هذا. يلا عبد الله. قلنا حكاية كمثال الصدق، يعني عندما كيش كمثال الصدق إذا نظرت إلى المرآة اللي في المرآة حقيقة ولا حكاية؟ حكاية عن هذه الصورة. الذين قالوا إنه عبارة عنه، نعم، قال أن يعني لا أراد أن يعبر الله عن، لا أراد الله أن يعبر عن نفسه، هذه يعني فخلق لها أصوات فخلق لها أشياء حتى يعبر عنه. عبارة عن قوله، ما معنى عبارة؟ يعني أنه أراد شيئا في نفسه فخلق له أصواتا عبرت عما في نفسه فسمعها جبريل، صحيح؟ طيب، وقول المؤلف لا يجوز إطلاق القول، علم منه أنه لو كان على سبيل التقييد لجائز. وإن كنت لا أريد أن أذكر، يعني أن أتوسع في هذا، لأنه قال لا يجوز إطلاق، لأن عبارة المؤلف دقيقة جدا، يعني أفادنا أنه لو قيد لا بأس. مثلا إذا قرأ الإنسان القرآن، أنت تلاوتك وتحريكك للسانك وصوتك شو؟ ها؟ مخلوق؟ طيب الذي أسمعه منك عبارة عن كلام الله، هذا هو التقييد الذي يجوز. لكن إذا قلت القرآن عبارة عن كلام الله، هذا هو الباطل. بين المقامين فرق، ما تقرأه أنت ويخرج من صوتك ومن حنجرتك من القرآن، هل هو الله يتكلم أم هو عبارة عن كلام الله؟ ما تفعله أنت عبارة عن كلام الله، لكن أن تقول القرآن ذاته عبارة عن كلام الله فهذا لا يصح. وأظن المعنى ظاهر. قل قال الشنقيطي إيش قال؟ ماذا قال الشنقيطي محمد؟ ماذا قال؟ شو؟ البارئ أي صح؟ قلنا هذا الكلام؟ أي نعم صحيح. إذن هل فهمنا هذا التقييد؟ ها؟ هو يقول ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله، حتى في الحكاية نقول مثل نفس الشيء، ولكن يعني نحن نترفع عن هذا التفصيل لأنه قد يورث إشكالا. نعم. وينظر عاد ينظر بعد ذلك إلى التعيين، تعيين كل شخص بالكفر أو فهمتم. ثم قال بل إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك، نعم إذا قرأه الناس أو كتبوه بذلك في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، المكتوب في المصاحف والمقروء من قبل الناس. هل نقول كلامهم ولا كلام الله؟ المصاحف احتوت على كتابة، هل نقول كلام الله ولا طبع الناس؟ كلام الله. يقرأ الإمام في الصلاة، إيش نقول كلامه ولا كلام الله؟ ليش؟ قال المؤلف فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى قائله مبتدئا، يعني إلى قائله الأول، لكنه يضاف إلى من بعده على سبيل التوسع، ولذلك يضيف إلى من؟ أضيف إلى الرسول الملكي، إلى من؟ إلى جبريل. وإنه لقول رسول، نعم إنه لا لا، وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، وأضيف إلى الرسول البشري إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شيء قليل ما تؤمنون، لكن لا يخرج عن أن يكون إيش؟ كلام الله عز وجل. فالإضافة هنا على سبيل التوسع، ولذلك قال فإن الكلام إنما، لأن هذا التعليل لما قال، هذا تعليل رحمه الله علل به، يقول فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الذي قلت يا محمد الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، أنت الآن قلت فينا هذه القولة وقد علمنا صاحبها، قلت أنت لما قلتها، طيب هل نقول إنها كلام محمد ولا كلام الشنقيطي؟ ها؟ أجيبوا، هذا الذي أراد أن يقرر المؤلف، فهمتم؟ قول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال إنه غير مخلوق فهو، من قال إنه فقال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع. قول من هذا؟ كلام من هذا؟ صح؟ إذن الكلام ينسب إلى من؟ إلى قائله مبتدئا، لكنه قد يضاف إلى من نقله على سبيل على سبيل التوسع كما أضيف إلى من؟ إلى جبريل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فيه كلمة ذكرها المؤلف في أول الفصل حينما قال منه بدأ وإليه يعود، لعل لها ارتباطا مع هذا الذي يقول منه بدأ، إيش يعني حقيقة وكلاما إليه يعود. قالوا عوده إليه حينما تقع أشراط الساعة الكبرى بيش برفعه من المصحف وبقائها بيضا لا شيء فيها، فإنه يعود حينئذ إليه. وهو ثم قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه، كلام الله بالحرف والمعنى، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قوله كلام الله حروفه ومعانيه، ولذلك نقول أنه تكلم به بالحرف والمعنى، حرفا ومعنى، حرفا ومعنى. لأن أهل البدع ماذا قالوا؟ منهم من قال إن الله لم يتكلم به وعلم جبريل إرادة الله به، سبحان الله، يعني المسألة جعلوها على سبيل الإشارة، كما أني أشير إليك بشيء أو أنظر فيك فتعلم ما تريد أن أقول أنا فتتكلم بما أريد. هذا قول الأشعرية أيضا. فهمتم ولا ما فهمتم؟ منهم من قال إن جبريل ما سمع حقيقة بل تكلم بمراد الله، والمسألة أشنع. ليش؟ كأن جبريل يعلم الغيب الآن. عيسى ماذا قال؟ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. عجيب، أمر عجب. ثم قال وهو كلام الله حروف ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني. الذين قالوا إنه كلام إنه حروف دون المعاني هم الجهمية والمعتزلة، قالوا إن كلام الله حروف دون المعاني. فلما أراد الله التعبير عما في نفسه بهذا القرآن خلق هذه الحروف فعبرت عنها عما في نفسه. قول من هذا؟ قول الجهمية والمعتزلة. وقوله ولا المعاني دون الحروف، يقولون إن هذا قول الكلابية والأشاعرة أتباع ابن كلاب، يعتقدون في أن القرآن إيش؟ معان دون ماذا؟ دون الحروف. ماذا قلت؟ أنه مجرد إيش؟ عن الألفاظ والحروف، ولذلك يقولون هذا عبارة عن القرآن. صحيح أم لا؟ يقولون عبارة عن القرآن. قول من هذا؟ هل يوافق هذا التعريف قولهم هو المعنى القائم بنفسه؟ يوافق ولا ما يوافق؟ والله ما واضح السؤال أظن. هل يوافق قولهم معاني دون الحروف معنى القائم بنفسه؟ نعم، هو يوافق قولهم معنى القائم بنفسه مجرد عن الألفاظ والحروف، وهذا قول من؟ الكلابية والأشاعرة. إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة لنختم هذا الفصل أن القرآن كلام الله عز وجل الذي تكلم به حقيقة بالصوت والحرف والمعنى والمعنى، وقد سمعه جبريل حقيقة من الله عز وجل، سمعه مباشرة من ربه، ثم نزل به جبريل بإذن ربه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتنا في كلام ربنا عز وجل. يكفي، بالله أطالبكم بالمراجعة يعني الثابتة. نعم الأشاعرة، نعم موجودة، نعم موجودة، نعم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا في درس المرة الماضية أنه قد وقعت بعض المناظرات بين الإمام أحمد رحمه الله والجهمية حول مسألة عظيمة قد خاضوا فيها وخرجوا عن الحق، وهي مسألة أن القرآن كلام الله، لأنهم يقولون أن القرآن مخلوق، واستدلوا على رأيهم ببعض الآيات التي ظنوا أنها دليل يقوي قولهم. من ذلك يا نعم استدلوا بقوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، قالوا إن عيسى بن مريم هو رسول الله فهو مخلوق، وكلمته الضمير هنا عاد على عيسى أيضا كلمته مخلوق، فقال الإمام أحمد نعم عيسى فهو مخلوق، ولكن كلمته هنا الكلمة التي خلق بها عيسى وهي كلمة كن فيكون. صح؟ هذا الذي قال، فأبطل حجته. طيب من ذلك أيضا قالوا أن القرآن إما في السماء أو في الأرض، استدلوا بالقرآن، قالوا استدلوا بالنبي آية هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام. نعم، فقالوا أن القرآن إما في السماء أو في الأرض، ذلك رد عليهم الإمام أحمد لأن هنا رد عليه بقوله تعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، والحق هنا هو كلام الله، لقوله تعالى قال فالحق والحق أقول. نعم، هو كلام الله، وسلم أيضا بقوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فهنا الحق هو كلام الله ليس كما قالوا أن القرآن في السماوات والأرض. نعم، إذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله إذا أفضلنا إذا قلنا أن الله لا يتكلم فلذلك أبطل الشرع والقدر، وجه إبطال الشرع نعم كلام موسى وكلام الأنبياء الوحي، فإذا قلنا أنه لا يتكلم يعني إيش؟ أبطلنا الوحي الذي نزل على الأنبياء الذي يتضمن الشرع. وجه إبطال القدر إنما قولنا الشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، فإذا نفينا عنه القول والكلام فلنفي عنه بالضرورة تقدير. نعم، في أشياء استدلوا بها ها؟ ماذا وجد هذا الكون؟ هم سيقولون بالقول يكون فيكون، قل ها أنتم هنا أثبتتم له أنه يتكلم. نعم، استدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحدثان عن صاحبهما كأنهما غيابتان أو غيايتان أو غيابتان، فقالوا أنهما يعني سبب هذه الحيثة أنهما مخلوقتان، فالرد عليهم هو أن الله أن المعاني قد يخص الله لها أعراضا توازيها تعبر عنها. صح، مثل الصدقة وكذلك إيش الحسنات، وهذه الأمور أن هذه المعاني يخلق الله عز وجل لها يوم القيامة أعراضا تعبر عنها وتمثلها، فهمتم؟ وليس بالضرورة أن تكون هي ذاتها إيش مخلوقة كالقرآن، القرآن ليس بمخلوق. طيب القول بأن القرآن مخلوق يقتضي ماذا كمال؟ ها؟ إذا قلنا القول بأن القرآن مخلوق يقتضي ماذا؟ الإيمان ولا غير هذا؟ الكفر؟ صحيح؟ وحده هذا قال؟ نعم،